السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا إخوان جميعا؟ الحمد لله، كيف حالك يا أستاذنا؟ الحمد لله شيخنا، كيف حالك وكيف صحتكم؟ بخير بخير، نحمد الله، حياكم الله، بارك الله فيكم. الحمد لله. أنتم بخير، أموركم جميعا؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. حياكم الله. طيب، جاهزون لأخذ درسنا الليلة؟ نعم إن شاء الله. نحن انتهينا من المجرد الثلاثي والمزيد الثلاثي، هكذا؟ نعم. فهمنا الليلة في الرباعي أو أخذنا شيئا في الرباعي؟ ما أخذنا شيئا في الرباعي. لم نأخذ شيئا. طيب، الحمد لله. طيب، تفضل، من قارئنا الليلة؟ الأخ عبد السميع. تفضل يا نعم عبد السميع. بارك الله فيك شيخ. أبدأ؟ تفضل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وستة منها لملحق دحرج، ويقال لهذه الست الملحق بالجبال. أخذنا ستة منها، ليش؟ أخذنا الرباعي، ما ستة أخذنا شيء في الرباعي. أولا الرباعي المجرد، بارك الله فيك. نعم صحيح. أحسنت. يقول المؤلف: وواحد منها للرباعي المجرد، وهو باب واحد ووزنه فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، بأن يكون جميع حروفه أصلية، وبناؤه للتعدية غالبا، وقد يكون لازما، مثال المتعدي نحو دحرج زيد الحجر، ومثال اللازم نحو دحرج زيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق على متن البناء أو الأساس في الصرف، وذلك ضمن دروس العربية المتخصصة. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على باب الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد، وانتهى من ذكر أبوابه، انتقل ولا يزال في باب الأفعال وتصريفها إلى الفعل الرباعي، وهو الفعل المكون من أربعة أحرف حروفه كلها أصلية، مثل ما قيل في المجرد الثلاثي، لأن حروف هذا أصلية وحروف هذا أصلية. وإنما وقعت الزيادة في الميزان من أجل أن توافق الموزون، فزادوا لاما على أصل ميزان الفعل الثلاثي، فإنه فعل، فقالوا فعلل، فقالوا في الميزان فعلل. وتبين من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ميزان هذا الباب واحد لا ثاني له، فهذا الباب له ميزان واحد ليس له ثان، وغالب مصادر هذا الباب مع ملحقاته كما سيتبين إن شاء الله تعالى مصدران، وهذا سينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل. قال رحمه الله: وزنه فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. فعلة أو فعلة وفعلالا، هذان هما المصدران، والمضارع من فعلل مضموم العين كما سينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى. وهذا هو الميزان، هذا هو الميزان الصرفي الذي يستعمل في الرباعي المجرد، يعني الرباعي غير المزيد، ولا أيضا الملحق بالرباعي. سنعرف إن شاء الله الملحق بالرباعي قريبا، لأنه ليس له إلا هذا الميزان الواحد. يقول في موزونه دحرج هذا الماضي فعلل، فالدال فاء الكلمة والحاء عين الكلمة والراء هي اللام الأولى والجيم هي اللام الثانية، فتقول في ميزانه دحرج، في ميزان دحرج فعلل، هذا الذي ضرب به المصنف رحمه الله. وكما اعتدنا بارك الله فيكم أن تأتوا إن شاء الله تعالى أنتم بأمثلة أخرى، ما أمثلته؟ زلزلة، يزلزل زلزالا، أول زلزلة قبل زلزالا، زلزلة يزلزل زلزلة وزلزالا، فزلزل هو ها؟ دندن يدندن، أي نعم دندن يدندن دندنة، أين ما أصل هذه الكلمة؟ ما أصل هذه الكلمة؟ هل وردت في حديث؟ هل تعرفون شيئا عنها؟ لا نحسن دندنتك ولا لا نحسن دندنتك ودندنة معاذ، فقال ما تقول إلى آخره، فدندن يدندن دندنة، هذا أيضا من الرباعي. قولوا زيدوا. وسوسة يوسوس، وسوسة يوسوس وسوسة ووسواسا أيضا، زحزح يزحزح، أحسنت، زحزح يزحزح، زحزح زحزحة وزحزاحا، أيوة زعزع زعزع يزعزع زعزعة، ها قولوا طبطب يطبطب، طبطب يطبطب طبطبة وطبطابا، وعربد يعربد عربدة وعربادا، وأيضا هل عندكم شيء آخر؟ جلجلة بالجيم، نعم نعم، جلجلة يجلجل جلجلة، مضمض يمضمض، أحسنت، مضمض رباعي يمضمض مضمضة ومضماضا، طيب لجلجة لجلج يلجلج، بعثر يبعثر، صعفق يصعفق، أحسنت الله المستعان، نعم قل أيوة، أيضا غربلة يغربل غربلة أخذناها، جمهر يجمهر، قهقه يقهقه قهقهة وقهقاها، كل هذه داخلة في الرباعي المجرد، وداخلة أيضا في داخلة أيضا في هذا الوزن، هذا داخل في موزونه، موزونه دحرج يدحرج، دحرج يدحرج دحرجة، ما علامته؟ قال المصنف رحمه الله تعالى علامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، بأن يكون جميع حروفه أصلية، أي ليس فيها حرف، ليس فيها حرف زائد، وهذا الذي يدور عليه البحث. يقول رحمه الله بالنسبة لللازم والمتعدي وبناؤه للتعدية غالبا، وإذا قال غالبا فإنه يحتمل أن يكون لازما. أبواب الرباعي كلها تكون متعدية وتكون لازما، وقد تأتي متعدية وقد تأتي لازمة، وهذا كله مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، أكان في هذا الباب كما ذكر هنا أم في باب الملحق الذي هو ستة أبواب، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. مثال المتعدي قال نحو دحرج زيد الحجر. دحرج زيد الحجر، دحرج فاعل وزيد عفوا دحرج فعل وزيد فاعل والحجر مفعول به، وعرفنا المتعدي وهو الذي يطلب فعلا وما زاد عنه وما زاد عليه، أي ما زاد على الفعل. قال رحمه الله ومثال لازم نحو دربخ زيد. هكذا عندكم أنتم أيضا؟ نعم يا شيخ. نعم أي نعم. دربخ زيد، ما دربخ؟ دربخ أي طأطأ رأسه أو وضع رأسه بين يديه، فالعرب يقولون هذا، يقولون دربخ زيد. أنت إذا وضعت رأسك بين يديك مطأطئا أو طأطأت مطلق الطأطأة يقولون فيك دربخ زيد. تمام. هذا الباب، هذا الباب غالبا ما يأتي منه الاختصار والحكاية أو ما يسمى بالنحت، ما يسمى بالنحت. وباب النحت هذا باب واسع في العربية، باب واسع في العربية اعتنوا به وكانوا يستعملون هذه الألفاظ من أجل الاختصار. وأصلا لغة العرب قائمة على الاختصار، على الاختصار كما ذكر السيوطي، ولذلك فإن عامتها ضمائر، فإن عامتها ضمائر من أجل أنهم أرادوا الاختصار. يا الوزن، هذا الوزن يأتي على أفعال بطريقة الاختصار، والقاعدة فيها أنها لازمة لا تأتي متعدية أبدا، لا تأتي متعدية أبدا. ومنها مشهور قول الناس بسملة، لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، ألا حبذا ذاك الحبيب المبسمل، يعني قال بسم الله. ومنه أيضا حمدل، يعني قال الحمد لله. وسبحل، قالوا قال سبحان الله. طيب دمعز، من يعرف دمعز؟ سال دمعه ولا كيف شيخنا؟ سال لا. دمع زيد، لا دمعز أدام الله عزك، هكذا قالوا. طيب وإذا قال، إذا أردت أن تعبر عن شيء آخر تقول جعفل، ما جعفل؟ قالوا جعلني الله فداك، جعلني الله فداك. طيب وحسبل، من يعرف حسبل؟ حسبي الله ونعم الوكيل، قال حسبي الله، قال حسبي الله. طيب وطلبق، أطال الله بقائك، أحسنت، أطال الله بقائك. يعني هذه هذه الأفعال، هذه الأفعال هي أفعال جاءت على جهة النحت والاختصار، وهي من الرباعي، هي من الرباعي. هذا بالنسبة لما ذكره رحمه الله تعالى من الفعل المجرد. بعد ذلك انتقل إلى الملحق قبل المزيد، وذكر أنه ستة أبواب، فقال اقرأ. وست منها لملحق دحرج، ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي. الباب الأول فوعل، يفوعل فوعلة، وفي عالا موزونه حوقل، يحوقل حوقلة وحيقالا. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين الفاء والعين، وبناؤه للازم فقط نحو حوقل زيدا. نعم، هذا الباب هو باب الملحقات. المصنف رحمه الله تعالى أخر لنا باب حقيقة الملحق إلى آخر البحث، آخر الباب السادس كما تجده عندك في المتن. قال: ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين، اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به، الملحق والملحق به. وحقيقة الأمر أنه يلحق بالرباعي المجرد أوزان، هي في أصل الأمر من الثلاثي، لكن زيد فيها حرف ليس لأجل غرض معنوي، زيادته دائمة مضطردة، وإنما هي زيادات لفظية. ما الغرض منها؟ قالوا: الغرض منها أن تكون الأفعال مطابقة في عدد أحرفها وشكلها للفعل، من أجل أن تتصرف تصرفه. ما الفعل الذي جعله المصنف أصلا بحرجة؟ فإنه فعلل، وهذه تتصرف تصرفه. ولهذا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الميزان بنفسه، هذا الميزان نفسه الذي هو ميزان الرباعي المجرد، فعلل، سيذكره في الستة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إذا تقرر هذا أو علمت هذا وفقنا الله وإياك، فإن الملحق، هذا الملحق الذي يتكلمون فيه رحمهم الله تعالى، محصور في هذه الأبواب الستة التي سيتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى. وما ذكرناه قبل قليل واضح إن شاء الله تعالى في هذا المعنى. يقول رحمه الله: الباب الأول فوعل، يفوعل فوعلة وفيعالا، في إنما نظهرها من أجل أن يتقرر لك أنها ليست من جنس الكسرة وإنما هي ألف. هذا الباب الأول باب فوعل، وقدمه على غيره، وليس عندهم ترتيب في هذا الباب مطلقا، ليس عندهم ترتيب في هذا الباب مطلقا، أي في هذه الأبواب الستة. هذا باب فوعل، مثل له المصنف رحمه الله فقال: موزونه حوقل. حوقل مر معنا أنها من جنس الاختصار والنحت، يحوقل حوقلة وحيقالا. ولهذا لما قررها في المثال قال: حوقل زيد، فهذا فوعل. طيب حوقل، يلا الذي اعتدناه، اعطونا بعض الأمثلة. أنتم معي؟ نعم معي، ولكن ليس معكم أمثلة، ها؟ نعم. طيب لا بأس. تقول العرب، تقول العرب في مثل هذا الباب: هو جل، هو جل. ما هو جل؟ يقولون: نام نومة خفيفة، نام نومة خفيفة. ويقولون: كودن، إذا أبطأ في مشيه. ويقولون: رودن، إذا تعب وأعيا، إذا تعب وأعيا. ويقولون أيضا: توبل، إذا وضع التوابل، توبل توبلة وتيبالا. وكذلك رودنا وكودنا، وكل هذه عفوا رودنا وكودنا أيضا، كل هذه رودا بمعنى أعيا وتعب. مصدرها اثنان كما سبق التنبيه عليه، هي فوعلة وفيعالا، كما مثل المصنف حوقلة وحيقالا. يقول رحمه الله: وبناؤه للازم فقط. هكذا قطع المصنف رحمه الله تعالى في ذلك، على أن بعض الصرفيين يرون أنه قد يأتي متعديا في أشياء نادرة، مثل قولهم: توب للرجل جسمه إذا أسقمه، وتقول: توبلت القدر إذا جعلت فيه التوابل. مثاله قال: حوقل زيد. إيش التمام عندك؟ بماذا تمم المثال؟ أو بس قال هكذا حوقل زيد؟ نعم يا شيخ. طيب واصل الباب الثاني. الباب الثاني قبل أن يعني أنت تلاحظ أنه كما ضبطه بأن يكون ماضي، يقول بزيادة الواء بين الفاء والعين. انتبه إلى هذه الزيادات، لأن هذه التي تعبر عنها بالملحق، هذه الزيادات هنا زيدت الواو بين الفاء والعين. نعم. الباب الثاني: فيعل يفيعل فيعلة وفيعالا، موزونه بيطر يبيطل بيطرة وبيطالا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين الفاء والعين، وبناؤه للتعدية فقط، نحو بيطر زيد القلم، أي شقه القلم. عندك هكذا؟ نعم يا شيخ. الله ما أدري من أين جاءت هذه، ولا تصدق عليها لغة العرب هذه الكلمة، وإنما الذي في النسخ التي بين يدي بيطر زيد الفرس، لأنه من البيطرة، والبيطرة الطب المتعلق بالحيوان، فما أدري لعلكم تنظرون هذا، هل في الشراح أو ذكر أحد شيئا، أو أن الكلمة بيطرة تكون من المشترك، بيطر زيد القلم بمعنى شقه إذا أصلحه، يحتاج إلى نظر في الحقيقة، بمعنى بيطر زيد القلم أنه بمعنى شقه وأصلحه، وإلا فإن البيطرة هو علاج الحيوان، ولهذا يقال له الطبيب البيطري أو الطب البيطري أو طبيب بيطري كما تعرفون. طيب هنا عندنا الباب الثاني، يقول فيه فيعل، فيقولون بيطر أي عالج الحيوان، عالج الحيوان، ولهذا قال موزونه بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا، بمعنى أنه عالجه. هاتوا لنا أمثلة. سيطرة. أحسنت، سيطرة يسيطر سيطرة وسيطارا. أيوة عبر عن الهيمنة. نعم، هيمنة يهيمن هيمنة. نعم، هيمنة يهيمن هيمنة، الهيكلة. نعم صح، هيكلة. نعم نعم، هيكل يهيكل، الشيطنة. نعم، شيطن شيطن شيطن يشيطن شيطنة، وأيضا هينما. هينما يهينم هينمة. هينمة، ما معنى هينما؟ لا ندري. الله تكلم كلاما خفيا، تريد أن تعبر عن شخص، ما تريد تقول هيمن، ويظنك تتكلم بلغتكم الإنجليزية وهي عربية فصيحة. هيمنة. نعم هيمنة. هيمنة يعني تكلم بكلام خفي. هذا موزونه، يقول بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا، وعلامته، ما علامته؟ يقول أن يكون ماضيه على 4 أحرف بزيادة الياء بين الفاء والعين كما قلنا في الواو قبل. هنا ينبغي أن تتنبه بارك الله فيك، وأظني قد نبهت استطرادا في بعض المجالس التي مضت، على أنه لا يهولن طالب العلم علم الصرف. الذكي يجرد منه ما ينفعه في فهمه للكتاب والسنة، لأن بعض الموازين وبعض المصطلحات وبعض الألفاظ صارت وحشية غريبة لا يستعملها الناس، حتى الفصحاء والبلغاء من العلماء والشيوخ والشعراء وغيرهم قد يعتاضون عنها، لكن قد تنفعه إذا مرت عليه في كتاب أو درس أو تكلم بها شخص على جهة الندرة. يقول رحمه الله: وبناؤه للتعدية فقط، ثم مثل، يعني أنه يطلب مفعولا، ثم مثل بالموزون نفسه فقال: نحو بيطر زيد الفرس، يعني أنه عالجه. معنى أنه عالجه. الباب الثالث. الباب الثالث: فعول يفعول فعولة وفعوالا، مازونه جهورا ويجهور جهورة وجهوارا، وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف بزيادة الواو بين العين واللام. وبناؤه أيضا للتعدية نحو جهور زيد القرآن. نعم، جهور زيد القرآن، إذا حذفت واءه رجعت على أصلها في الثلاثي، جهر فعل. يقول رحمه الله: فعول يفعول فعولة فعول. لاحظ أنك زدت الواو بعد الحرفين، بعد الفاء والعين، بعد الفاء والعين. هل لكم من أمثلة في هذا؟ دهورة دهور يدهور دهورة، دهور يدهور، يعني دهور الشيء بمعنى أنه جمعه وقذفه في هو، قذفه في هو. طيب، والهرولة كذلك. نعم صحيح، هي هرولة يهرول هرولة، هرولة هي هرولة يهرول هرولة. طيب، وبلور بلور يبلور بلورة، بلورة نفس الشيء، له مصدران فعولة وفعوالا. قال رحمه الله: موزونه جهور يجهور جهورة وجهوارا، وعلى ما مثلنا ببعض الأمثلة. ما علامته؟ قال: علامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف، وهذا مضطرد في الأبواب كلها التي نحن فيها، وإنما ينبه لهذا من أجل التعليم، بزيادة الواو بين العين واللام، بين العين واللام، بين الحرفين والحرف الأخير. بناؤه يقول أيضا من آض يئيظ إذا رجع، أيضا للتعدية. ما مثاله؟ يقول نحو جهور زيد للقرآن، والأصل أنها في الثلاثي المجرد لا بد وأن تعد بالباء، جهر زيد بالقرآن، جهر زيد بالقرآن، لكن هنا لا يلزم التعدية، فيقول جهور زيد القرآن، من الجهر، من الجهر به. وتقول دهور الرجل عدوه، ما معناها؟ قتله شيخنا. يعني تسبب في القضاء عليه، قد يكون قتلا وقد يكون دهورة من أعلى مكان. الباب الرابع. الباب الرابع: فعل يفعل فعلة وفعالا، موزونه عثير يعثر عثيرة وعيثارا، وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف بزيادة. أعد الثالث، أعد المصدر الرابع الثاني، وإيش؟ وعثيارا. أحسنت، نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف بزيادة الياء بين العين واللام. وبناؤه للازم نحو عثير زيد أي طلع. طلع، وفي بعض النسخ زل قدمه. هذا الباب الرابع. وهو باب فعيلة. وتلاحظ هنا أن الياء زيدت بعد الحرفين وقبل الحرف الأخير، يفعل فعيلة وفعيالا. قال رحمه الله في موزونه: عثيري وعثير عثيرة وعيثى وعثيارا. طيب، ومن أمثلته أيضا عندنا كلمة يستخدمها العامة في الديرة في بلدنا يعني، وهي كلمة شريف. شريف يعني قطع الزرع أو ورقه، بمعنى أنه قطع شريافه. ويقولون للرجل الذاهب إلى هذا أو الفاعل لهذا يشريف وشريف. نعم شيخنا، يصلح تريق؟ تريق فاعل تريق. نعم تريق، يتريق تريقة من الترياق. نعم والترياق الدواء. نعم والترياق الدواء. ومثله أيضا عثيرة كما مثل له المصنف، وعثير التراب معناه أثاره. عثير التراب معناه أثاره. وتقول الرجل الضعيف أو الذي يضعف رهيأ، رهيأ يرهيئ رهيأة. وأكرر عليكم بأنه لا يهولنكم هذا الأمر، لأن بعض الألفاظ وبعض المصطلحات قد لا تكون مستعملة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، وهذا أمر مضطرد كما سبق الكلام عليه، بزيادة الياء بين العين واللام، وبناؤه للازم فلا يأتي متعديا. ومثل له بقوله: عثير زيد، أي زل أو زلت به قدمه. ولهذا يقول يقال للزلة إيش؟ قولوا، يقال للزلة خطأ. لا، الزلة من هذا الفعل مصدرها العثرة. ما تستعملون العثرة؟ نعم نعم شيخنا، نعم صحيح، العثرة. وبعضهم يقول هذه عثرة وتعثر، لكن في في في هذا الباب أو في غير هذا الباب. طيب، الباب الخامس واصل. الباب الخامس: فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. موزونه: جلبب يجلبب جلببة وجلبابا. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه للتعدية فقط، نحو جلبب زيد إذا لبس الجلباب. إذا لبس الجلباب. نعم، قد تقدم معنا أن الرباعي المجرد ميزانه فعلل، ميزانه فعلل، لكن هنا فعلل أصلي وهنا فعلل مزيد. ولهذا قال: بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره، من جنس لام فعله في آخره. وبهذا يتبين الفرق في ظاهر الأمر. ولهذا أيضا لما ضبط الملحق في آخر كلامه قال فيه: ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين، أي الملحق والملحق به، فأنت تزيد في البناء زيادة لتلحقه بأكثر منه فيتصرف تصرفه، كما تقدمت الإشارة إليه. هذا الباب الخامس. يقول فيه: فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. ما موزونه؟ قال: جلبب يجلبب جلببة وجلبابا. هل تعرفون أمثلة أخرى لهذا؟ طبعا الجلباب هو الثوب الواسع مطلقا، الجلباب هو الثوب الواسع احتمال يعني مطلقا. اهتمام اهتمم اهتمم. لا نحن في باب فعلل. عندك جلبب تقول ضربب مثلا بمعنى ضرب، وجلبب أو جلببه يعني ألبسته الجلباب. طيب الرجل إذا أسرع تقول فيه العرب شملل شملل، فمعنى شملل يعني أسرع فيه. هذه اللام الثانية زيدت، زيدت لامه الثانية في أصل ضرب، تمام، ضربب. حلل يا شيخ صحيح، حلل، لكن هل هذا من من الملحق بالمزيد أو هو من الرباعي المجرد؟ هذا من الرباعي المجرد ظاهر. وهذا الباب يعني يحتاج إلى تدقيق لأنه مناسب لأصله في قضية الزيادة وقضية التجرد. يقول وبناؤه للتعدية فقط، فلا يأتي لازما، لا بد وأن يذكر مفعوله. يقول نحو جلبب زيد جلبب زيد الجلباب، وعرفنا أن الجلباب هو الثوب الواسع، وهذا من أدلة عدم جواز لبس المرأة في جلبابها بل والرجل الضيق الذي يصف البدن ويبين تقاسيمه. تنبه لهذا. قال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم السادس وهو الأخير. الباب السادس فعل يفعلي فعلية وفعلاء، موزونه سلقى يسلقي سلقية وسلقاء، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء في آخره، وبناؤه للتعدية نحو سلقيت رجلا، ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين، أي الملحق والملحق اتحاد. نعم الإلحاق معنى الإلحاق الاتحاد، اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به. نعم هذا خاتمة هذا الملحق، وإن شاء الله أنه يكون مفهوما، وإلا زدنا في إيضاحه وتشجيره في الدرس القادم. على كل حال إن شاء الله تعالى. هنا يقول في الموزون السادس أو الوزن السادس عفوا الوزن السادس فعل يفعلي فعلية فعلية وفعلاء، ما موزونه سلقى يسلقي سلقية وسلقاء، سلقى الرجل أو سلقاه، سلقاه معناه ألقاه على قفاه. وتقول قلسا يعني قلساه إذا ألبسه القلنسوة. وهل تعرفون شيئا آخر؟ غالب هذا الباب يأتي في الأذى والله أعلم، عندما تتأمل كلام العرب فيه، إلا في نوادر مثل هذا الذي هو قلس أي قلساه، وإلا فإن الصرفيين مثلا يمثلون بخنظ وخنظي وخنذ وخنذي وحنظ يحنظي وعنظ يعنظي، ويقولون بأنها كلها بمعنى الخروج إلى البذاءة. وظاهر الأمر وجود مصدرين له وهما فعلية وفعلاء كما تقدم من كلام المصنف. يقول وبناؤه للازم، ومثاله نحو سلقى الرجل إذا نام على قفاه، سلقى مش استلقى، سلقى الرجل. وكما مر معنا في الأفعال التي تقدمت أنك تريد أن تعرض بشخص فتقول خنذا زيد خنذا، لكن مشكلة إذا سمعك إنسان يظنك تقول كلمة أبعد من هذه بكثير، يعني أنك تريد أن تقول بأنه أساء بلسانه. نعم شيخنا قال وبناءه للتعدية. ماذا قلت أنا؟ اللازم والله أعلم. وبناؤه للازم في نسخنا شيخنا للتعدية. لا هو للازم، لا للازم لا يأتي للتعدية باب الأعلى. والمثال يدل عليه، سلقى الرجل، أين المتعدي؟ ماذا عندك؟ عيد ما قرأت، أنا ما انتبهت في حال القراءة، جزاك الله خيرا. وبناؤه للتعدية نحو سلقيت رجلا، سلقيت رجلا. مثال عندكم مطابق، لكن الذي عندي هنا غير، هو للازم وقد يأتي المتعدي، هذه مشكل، لأنك تقول قلساه هذا من المتعدي. طيب يحتاج إلى نظر في الحقيقة. ظاهر المثال الذي عندكم أنه على التعدية، هو على التعدية لأنهم يقولون أيضا سلقاه وقلساه، سلقاه وقلساه، فما أدري ما الخطأ الذي عندي في هذه الطبعة، فسأراجع المتون الأخرى، وإلا فإنه يدل عليه، يدل على أنه للتعدية وليس للزوم. طيب فرغنا من هذه الأبواب، ظاهرة واضحة إن شاء الله. نعم الحمد لله. طيب بارك الله فيكم، نزيد إذن إن شاء الله. صح صحيح إن شاء الله. تفضل تفضل، المزيد الرباعي سهل إن شاء الله. نعم. وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد وهو على نوعين، النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد وهو باب واحد، وزنه تفعلل يتفعلل تفعل تفعللا، موزونه تدحرج يتدحرج تدحرجا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، وبناؤه للمطاوعة نحو دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر. طيب ما أحرف الزيادة؟ لا مجموعها، واحد مجموع الجمع الذي يجمع حروف الزيادة كم هي؟ سألتموني كم عددها؟ خمسة. لا إله إلا الله، أربعة. يا إخوان عشرة، عشرة، عشرة. سألتمونيها هويت السمانة، هي عشرة أحرف لا مزيد عليها. وهذا الباب يعني باب الأفعال حروف الزيادة فيه واحدة، يعني مثل ما مر معنا في الثلاثي أيضا يأتي معنا في الرباعي، فنفس الحروف هي التي تقع بها الزيادة. طيب وإلى ماذا تنتهي الأفعال الزيادة؟ ستة حروف فقط شيخنا. ها؟ ستة حروف فقط، ستة حروف يعني السداسي، وهذا كله سيأتي معنا إن شاء الله، لما أردنا أن نذاكر شيئا من ذلك. هنا لما ذكر الرباع المجرد وذكر الملحق بالرباعي انتقل إلى المزيد بالرباعي، وحاصله أنه يزاد فيه بحرف ويزاد فيه بحرفين، يزاد فيه بحرف ويزاد فيه بحرفين وهو السداسي. فعندنا ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي، وهذا هو المنتهى، هذا المنتهى الذي ينتهي إليه الأمر. يقول رحمه الله تعالى مبينا المزيد: وثلاثة منها لما زاد على الرباع المجرد، وهو على نوعين، يعني ثلاثة أبواب من 35 بابا. والأبواب الثلاثة هذه حاصلها على نوعين كما تقدم قبل قليل: ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي، وهذا باب واحد. والنوع الثاني: ما زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد، وهذا بابان. وعلى هذا نقول أو تقول: ينقسم الرباعي المزيد قسمين. القسم الأول: الرباعي المزيد بحرف واحد وليس له سوى وزن واحد فقط. ما هذا الوزن؟ تفعلل. القسم الثاني: الرباعي المزيد بحرفين وله وزنان، افعلل وافعلل، ومضارعه يفعلل. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله في كلام المصنف رحمه الله. يقول علينا وعليه رحمة الله: النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد، وهو باب واحد، باب واحد. وهذا طريقة النحويين والصرفيين في السبر والتقسيم، طريقة قائمة على الاستقراء التام والتتبع التام. هذا هو المزيد بحرف واحد، وقال عنه بأنه تفعلل، قال عنه بأنه تفعلل، يعني بزيادة التاء في أوله. ومثل له بقوله تدحرج. يلا أعطونا أمثلة. تمضمض، تزلزل، تمضمض، تزلزل، تبعثر، تبسم، توسوس، توسوس، تمام، تدهور، تدهور، تحصحص، تطأطأ، تبصبص، تملق. عندنا حرفين في المشدد المضعف: تتعتع، تهلل، وهذه تحلل، وهذه كلها كلها من الرباعي المزيد بحرف واحد في أوله، فليس له إلا هذا الميزان، ليس له إلا هذا الوزن. ومثل على موزونه، قال: وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بدون الزيادة، تقول فعلل، فإذا زدت التاء صار سداسيا ولا يزاد فيه إلا التاء. يقول: وبناؤه للمطاوعة، والمطاوعة تقدمت معنا وهي التقرب، يعني الطاعة فيه، بمعنى أنه يكون مطاوعا. والمثال يوضحه: نحو دحرج الحجر فتدحرج ذلك الحجر. وكما تقول: وسوس الشيطان القلب فتوسوس، بصبص الكلب فتبصبص، تبصبص الكلب وبصبص الكلب، بمعنى أنه حرك ذنبه من أجل أن يتملق لسيده. ومنه التعتع، تتعتع، وهكذا، يعني أنه يأتي للمطاوعة. هذا هو الباب الأول، وهو وزن واحد، معرفته وحفظه وأمثلته كثيرة جدا. وفهمها سهل إن شاء الله. نعم. النوع الثاني. النوع الثاني هو ما زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد وهو بابان. الباب الأول افعن للا يفعن للو افعن لالا، مزونه احرنجم يحرنجم احرنجاما، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام واللام الأول واللام الأولى. وبناؤه للمطاوعة أيضا نحو حرجمت الإبل فحرنجم ذلك الإبل. نعم، هذا الباب أو النوع الثاني، وهو الزائد بحرفين، الزائد بحرفين على الرباعي المجرد من أجل أن يكون سداسيا. ويقول فيه في الباب الأول افعانل للا، النون ساكنة، يفعانل ليلو افعنلا لن، موزونه حرنجما. ما معنى احرنجما؟ احرنجما معناه اجتمع، كما تقول العرب احرنجم الطلاب في الساحة، بمعنى أنهم اجتمعوا ثم تفرقوا. يحرنجم احرنجاما، واحرنجاما هذا هو المصدر، وظاهره أن مصدره واحد. افعن لالا نحو كما تقول احرنجم احرنجاما، وفرنقع افرنقاعا. تعرفون القائل الذي قال ما لكم كأتم علي كتكأئكم على رجل ذي جنة، افرنقعوا عني يعني تفرقوا. قال وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام الأولى. افعن للا، والنون هذه ساكنة. أيضا قال بناؤه للمطاوعة، يقول بناؤه للمطاوعة أيضا تقول فرقعت القوم ففرنقع القوم، بمعنى أنهم تفرقوا. ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على رجل ذي جنة، افرنقعوا عني. كما تقول يقول رحمه الله مثاله نحو حرجمت الإبل فحرنجم ذلك الإبل، يعني اجتمعت، أن الإبل اجتمعت ورد بعضها إلى بعض، رد هو بعضها إلى بعض. فتقال حرجمت الإبل فحرنجمت إذا جمعتها في مكان واحد. والصواب أن يقال فحرنجمت الإبل وليس فحرنجم الإبل. هذا الأول. الثاني. الباب الثاني افعل للا يفعل للو افعل لالا، مازونه اقشعر اقشعرارا، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لامه الثانية في آخره. وبناؤه للمبالغة اللازم، لأنه يقال قشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده في الجملة، ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة. نعم، هذا الباب هو الباب الثاني، من المزيد في الرباعي قال افعلل. أصلها عبارة عن لامين، ولهذا قال علامته أن يكون ماضي عسر التهرب بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام الثانية في آخره. ويقول في مضارعه يفعلل افعلالا في المصدر، ومثل له بقول اقشعر يقشعر اقشعرارا بمعنى اقشعر الشعر، أي ترافع الشعر إذا حصل له ما يثيره ما يثيره. طيب مثل ماذا أيضا؟ اكفهر شيخنا. أحسنت، اكفهر. ها عبر عن الاطمئنان. اطمأن يطمئن اطمئنانا اطمئنانا. طيب ومنه أيضا اشمأز يشمئز اشمئزازا، ودلهم يدلهم، وهكذا هكذا في مصدر هذا الفعل وهو مصدر واحد كما عبر عنه الناظم أو الماتن افعلالا شعرارا فهرارا واضمحلالا واطمئنانا واشمئزازا. يقول رحمه الله بناؤه للمبالغة لمبالغة اللازم، لأنه يقال قشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده في الجملة، ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده إذا انتشر شعر جلده. هذا بعد ذلك ذكر الملحق بالرباعي، باب الملحق بهذا الباب ملحق بتدحرج، كما ذكر ملحق دحرج ذكر ملحق تدحرج. وحاصل هذا الباب وهو الملحق بالمزيد بحرف واحد على ستة أوزان كما ستأتي كما سيأتي بيانها: تفعلل وتفعول وتفيعل وتفوعل وتمفعل وتفعل. وهذا بحرف واحد، الملحق بحرفين على وزنين افعلل لا وافعلل، وسيأتي معنا هذا كله مع أمثلته إن شاء الله تعالى. وحاصل هذا أنها مع بغير دحرجة خمسة: تفعلل وتفوعل وتفيعل وتفعول وتفعل، بزيادة في التاء فيما تقدم معنا من الأبواب، ولهذا سنقرأها إن شاء الله قراءة، الأمر سهل فيها، تفضل ونختم بها. وخمسة منها لملحق تدحرج: الباب الأول تفعلل يتفعلل تفعللا مزونه تجل تجلبب يتجلبب تجلببا، وعلامتها أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه للازم نحو تجلبب زيد تجلبب زيد وتشملل وما أشبهها. كل الأمثلة التي مرت معنا في دحرج تضيف عليها التاء، وكلها ليست بعيدة عنك، فإذا أضفت إليها التاء تحصل لك هذا الملحق بحرف واحد. يقول رحمه الله تجلبب يتجلبب تجلببا، وكما قلت تشملل أيضا مثله. في المصدر ليس له إلا هذا المصدر فقط وهو تفعلل، موزونه كما ذكر تجلبب، وعلامة أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، تفعلل هذا اللام الثاني، بناؤه للازم فلا يأتي متعديا. تقول تجلبب زيد. باب الثاني. الباب الثاني تفوعل يتفوعل تفوعلا، مزونه تجورب يتجورب تجوربا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين الفاء والعين، وبناؤه للازم نحو تجورب زيد. لاحظ أنك إذا ضبطت الملحق على دحرجة ستضبط الملحق على تدحرجة، لأنه إنما يفرق بزيادة التاء، حتى أن الأمثلة نفسها متكررة فيه. تجورب يتجورب، هنا قلنا جورب، وهنا تجورب يتجورب تجوربا، وهذا مصدره مصدر وحيد. وأصل تجورب جورب، علامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين الفاء والعين. قال وبناؤه لللازم نحو تجورب زيد، يعني لبس الجورب. الباب هذا الأبواب هذه سهلة. نعم. الباب الثالث تفيعل يتفيعل تفيعلا، مزونه تشيطن يتشيطن تشيطنا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء بين الفاء والعين، وبناؤه لللازم نحو تشيطن زيد. كما قلت لك هو نفس الأبواب، حتى أن الأمثلة نفسها، فلا مزيد على ما قاله. الرابع. الباب الرابع تفعول يتفعول تفعولا، مزونه ترهوك يترهوك ترهوكا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين العين واللام، وبناؤه لللازم نحو ترهوك زيد. ترهوك زيد، كل هذا مر معنا، إنما يفرق الميزان في التاء، في زيادة التاء. نعم. الباب الخامس تفعل يتفعل تفعليا، موزونه تسلق يتسلق تسلقيا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء في آخره، وبناؤه لللازم نحو تسلق زيد، أي نام على قفاه. نعم واصل، نشرحه نفسه. نعم. طيب. اعلم أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات إنما تكون بزيادة غير التاء، مثلا الإلحاق بتجلبب إنما هو بتكرار الباء، والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت في تدحرج، لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة بل في وسطها وآخرها، على ما صرح به في شرح المفصل. شرح المفصل لابن يعيش، المفصل أصله للزمخشري، وإنما كنت أمثل بالتاء من أجل أن تفرق في جهة اللفظ، وإلا فإن الزيادة لا تكون إلا في آخر الكلمة، يعني الإلحاق، أو في وسطها. وذكر بأن هذه فائدة، اعلم أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات إنما تكون بزيادة غير التاء الذي في أوله يعني. وقال مثلا الإلحاق في تجلبب إنما هو بتكرار الباء بباء، والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت في تدحرج، دحرج زيد الحجر فتدحرج الحجر، لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة بل في وسطها وآخرها، على ما صرح به في شرح المفصل لابن يعيش، وهو من أجل كتب النحو وأنفعها نحوا وصرفا. نعم. الملحق بحرنجمة، وبعدين نأخذ محصل والخلاصة، إلا إذا أردتم أن نقف فالأمر إليكم. الظاهر أننا سنقف ونأخذ الخلاصة معه ونراجع هذا الباب، بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.